الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة على هذا المسلم الذي يضطهد ويحارب ويضيق عليه ويفتن في دينه في كل يوم، يفتن في دينه كل يوم مرات ومرات، يجب عليه أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد مسلم. فهذا مسلم يقيم في بلد لا يستطيع فيه أن يقيم شعائر الله، ولا يؤدي فرائض الله، ولا يجد له معينا على طاعة الله، بل يجد من يؤزه إلى الكفر أزا، ويشده إلى الشر شدا، ويدعوه إلى الفساد، ويحثه على الضلال. ما الذي يجبره أن يقيم في بلد مثل هذا؟ ما الذي يجبره على الإقامة في مثل هذه البلاد؟ ما الذي يجبره أن يقيم بين ظهراني الكفار مضطهدا محاربا مضيقا عليه مفتونا في دينه؟ لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الناس، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقيمون بين ظهراني الكفار ولا يحافظون على دينهم، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي يحارب ويضرب ويستضعف ويضيق عليه ويفتن في دينه، يجب عليه أن يفر بدينه، يجب عليه أن يفر بدينه، يجب عليه أن يهاجر إلى الله عز وجل وفي سبيل الله. هذه هجرة واجبة وهجرة باقية ولن تنقطع أبداً أبداً ما دام هناك بلاد كفر وبلاد إسلام. هذه الهجرة لا تنقطع أبداً ما دام هناك بلاد كفر وبلاد إسلام. فالهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فهذا الرجل يجب عليه أن يفر بدينه ويهاجر إلى الله وفي سبيل الله، إلا إذا كان لا حيلة له في الخروج، عجز عن الهجرة فعلا، أراد أن يهاجر ولكنه حيل بينه وبين الهجرة، فهذا عسى الله أن يعفو عنه، عسى الله أن يعفو عنه. أما من وجد الحيل وكان يستطيع أن يفر بدينه ولم يفعل، وقع تحت طائلة قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يموت يوم يموت ظالما لنفسه. هذا الذي قبل على نفسه ورضي لنفسه أن يقيم في وسط الكفار ولم يحافظ على دينه، وقبل لنفسه ورضي عليها الذلة والمهانة والاستضعاف والاستعباد والاستذلال، يموت يوم يموت ظالما لنفسه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لماذا لم تقيموا شعائر الله في هذه البلاد؟ لماذا لم تقيموا شعائر الله؟ لماذا لم تؤدوا فرائض الله؟ لماذا لم تحافظوا على دينكم؟ لماذا لم تدعوا إلى الله في هذه البلاد؟ لماذا لم تدعوا إلى الله؟ لماذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ لماذا لم تأتمروا بالمعروف وتنتهوا عن المنكر؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لم نفعل ذلك لأننا مستضعفون. وكذبوا حجة واهية وباطلة ومردودة عليه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن الله عز وجل يرد عليهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن لم تستطع أن تقيم دينك وتحافظ عليه في هذه الأرض فهناك أراض أخرى تستطيع فيها أن تعبد ربك. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن لم تستطع أن تقيم دينك وتحافظ عليه في هذه الأرض فهناك أراض أخرى كثيرة تستطيع فيها أن تعبد ربك. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد واضح لأولئك الذين يقيمون في بلاد الكفر ولا يحافظون على دينهم. رضوا لأنفسهم بالذلة والمهانة والاستضعاف والاستعباد والاستذلال من الكفار في الدنيا وفي الآخرة جهنم. طالما أنهم كانوا يستطيعون أن يعيشون بعزة وكرامة وشرف في أوساط المسلمين، آثروا الذلة والمهانة في بلاد الكفر والاستعباد والاستذلال من الكافرين، فعاشوا في ذلة ومهانة واستعباد واستذلال في الدنيا، وتوعدهم الله عز وجل بجهنم في الآخرة. لماذا؟ لأنه لم يفر بدينه ولم يحافظ على دينه ولم يتحول إلى بلد يعيش فيه عزيزا شريفا كريما مسلما مرفوع الرأس. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين استثناهم الله عز وجل، الذين لا يجدون حيلة، لا يقدرون على الفرار، لا يقدرون على الخروج، لا يجدون سبيلا إلى الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد المؤمنة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يهاجر لله، لله عز وجل، لا يهاجر من أجل المال، من أجل الثروة، من أجل الشهرة، من أجل المتعة. فغالب الذين يهاجرون أو يسافرون إلى بلاد الكفار لهذه الأسباب الثلاث: المال، الشهرة، الثروة، المتعة. المال، الشهرة، المتعة. لا، الله عز وجل يقول أن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فيجب عليك أيها المسلم المطهر الذي تقيم بين ظهر أمام الكفار، تقيم في بلد مضطهدا فيه ومحاربا ومضيقا عليك ومفتونا في دينك، يجب عليك أن تتحول إلى بلد أخرى إلى بلد أخرى تجد فيها السعب والدروب والمسالك، تأمن فيها على دينك وعرضك. فر من هذه البلاد إلى بلد تأمن فيها على دينك وعرضك. اترك هذا البلد، اترك هذا البلد لله تعالى ولو كان موطنا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون. اترك هذا البلد ولو كان موطنا، ولو كان احب اليك واعز عليك، ولو كان مسقط راسك، ولو كان محل نشاتك، ولو كان مصدر عيشك. فر بدينك، فارق اهلك وخلانك وجيرانك وعشيرتك، اترك دارك ومالك، اترك دارك ومالك وهاجر الى الله وفي سبيل الله. حيث بيئه الايمان، اترك دارك ومالك وهاجر الى الله وفي سبيل الله حيث بيئه الايمان، حيث بيئه مؤمنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. المهاجرون تركوا مكه وهاجروا الى المدينه، تركوا دورهم واموالهم وهاجروا لله وفي سبيل الله حيث بيئه الايمان. هذه هي الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الناس اليوم يهاجرون من بلاد المسلمة إلى بلاد الكافرة. وقلت لكم من أجل المال أو الشهرة أو المتعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالهجرة الباقية التي لا تنقطع إلى يوم القيامة باقية، ما دام هناك بلاد كفر وبلاد إسلام باقية لا تنقطع. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه هي أحد نوعي الهجرة. فالهجرة نوعان. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: الهجرة هجرتان، هجرة الأوطان، هجرة الأوطان، الهجرة من بلد لا تستطيع فيه أن تؤدي فرائض الله ولا تقيم شعائر الله ولا تحافظ على دينك، هجرة الأوطان إلى بلد تستطيع فيه أن تعبد الله. هذا أحد نوعين، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان. هذا النوع الثاني من أنواع الهجرة، هجرة الإثم والعدوان. الهجرة هجرتان، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان، وهي الأعظم وهي الأفضل لأنها أحب إلى الله. الهجرة الثانية هجرة الإثم والعدوان، هجرة الإثم والعدوان هي الأعظم وهي الأفضل لأنها أحب إلى الله وأرغم للنفس والشيطان. لماذا هي الأفضل وهي الأعظم؟ لأنها أحب إلى الله، هجرة الإثم والعدوان أحب إلى الله وأرغم للنفس والشيطان. والهجرة هجرتان، هجرة البدن وهجرة القلب، وهي الأفضل. هجرة القلب هي الأفضل وهي الأعظم وهي الأحب إلى الله. هجرة القلب، هجرة ما سوى الله، هجرة القلب، هجرة ما سوى الله، هجرة ما كان لغير الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هاجروا ولا تهجروا، هاجروا ولا تهجروا، هاجروا الهجرة الحقيقية بأبدانكم وقلوبكم ولا تقلدوا المهاجرين. هاجروا بأبدانكم وقلوبكم إلى الله عز وجل. الهجرة هجرتان. في مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهجرة خصلتان. الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات. الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تنقطع الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لك: ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. ونعلم جميعا أن التوبة بابها مفتوح إلى أن يغادر العبد، تبلغ روحه الحلقوم. التوبة بابها مفتوح إلى أن يغادر العبد أو تطلع الشمس من مغربها، يغلق باب التوبة. كذلك تنقطع الهجرة، تنقطع الهجرة متى؟ إذا غرر العبد أو طلعت الشمس من مغربها. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. فإذا أردت أن تكون مهاجرا إلى الله فاهجر كل ما سوى الله، اهجر كل ما كان لغير الله، اهجر ما هجر ربك. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة حين سأله، والحديث في مسند الإمام أحمد: أي الهجرة أفضل؟ عمر بن عبسة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما هجر ربك، أن تهجر ما هجر ربك. فالمهاجر الحقيقي هو من هجر السيئات، هذا مهاجر إلى الله، مهاجر إلى ربه، هو من هجر السيئات، هو من هجر الفواحش والمنكرات، هو من هجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هو من هجر الإثم والعدوان، هو من هجر السوء، من هجر الشر، هو من هجر الفساد، هو من هجر السوء وهجر الشر وهجر الفساد، وهو من هجر الغش والغل والحقد والحسد والغيبة والنميمة وكل ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر، هذا هو المهاجر إلى الله. المهاجر هجرة حقيقية، هجر كل ما نهى الله عنه. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر الحقيقي، هذا هو المهاجر إلى ربه في هذه الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لقد بيّن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو المهاجر الحقيقي، المهاجر إلى ربه، من هجر السيئات، من هجر السوء، من هجر ما نهى الله عنه. وأن تهجر هجر ما هجر ربك. هل تنقطع هذه الهجرة وتبطل زمنا ما، مكانا ما، حالا ما؟ أبدا. أن تهجر السيئات وتهجر السوء وتهجر الشر وتهجر الفساد وتهجر ما نهى الله عنه، هل هذا ينقطع يسقط عنك؟ هذا لازم لك إلى أن تموت. هذه هجرة لازمة، لازمة لك إلى أن تموت، ولازمة لكل المسلمين إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لا تسقط ولا تنقطع ولا تسقط أبدا في أي زمن في أي مكان على أي حال. فأنت في هذه الدنيا مهاجر إلى الله، أنت في هذه الدنيا مهاجر إلى الله. لا بد أن تستشعر هذا المعنى وتجعله نصب عينيك دائما. فأنت في دار هجرة مهاجر إلى ربك، يعني أنت في هذه الدنيا عامل سبيل. هذه الدنيا ليست بدار مقامة، إنما هي قنطرة إلى الآخرة. فأنت مهاجر إلى ربك، فاهجر كل ما يعوقك ويصدك عن ردك، كل ما يقطعك عن الله يجب عليك هجرته، كل ما يقطعك عن الله يجب عليك هجرته، وإن كان ما كان، وإن كان ما كان يجب عليك هجرته. هذا يقطعك عن الله، عن الله، فيجب عليك أن تهجر. أيها المهاجر إلى ربك، اهجر الشهوات، اهجر الشهوات واهجر الشبهات، اهجر الشهوات واهجر الشبهات. فما من فتنة في الدين إلا من هذا القبيل، لا تكون إلا من قبل الشهوات أو الشبهات. ما من فتنة في الدين إلا من قبيل الشهوات أو الشبهات. فأنت مهاجر إلى ربك، اهجر الشهوات وأهلها وأماكنها، واهجر الشبهات وأهلها وأماكنها. الشبهات، واهجر الباطل وأهله، واهجر أعداء الله وأعداء رسوله، واهجر أعداء الفضيلة. الفضيلة لها أعداء في كل زمان ومكان، وأنت مهاجر إلى ربك اهجر أعداء الفضيلة، اهجر أعداء الفضيلة ومحافلهم، ومحافلهم ومؤتمراتهم التي هي مؤامراتهم، التي هي مؤامراتهم على دين الله وعلى سنة رسوله وعلى أولياء الله. مؤامرات أعداء الفضيلة يعقدون المؤامرات ليل نهار على دين الله وعلى سنة رسول الله وعلى أولياء الله. اهجرهم، اهجرهم لله عز وجل. هؤلاء أعداء الفضيلة وأعداء الدين وأعداء أولياء الله عز وجل، هؤلاء يجب أن يكون بينك وبينهم مهاجرة، مهاجرة التي هي مفاصلة الغير ومقاطعته ومساربته ومتاركته ومفارقته. أي إنسان، أي جريدة، أي قناة تدعو إلى الرذيلة على عداوة الفضيلة ضد الفضيلة، هذه يجب أن يكون بينك وبينهم مقاطعة، مقاطعة، مهاجرة، مفاصلة، مصارمة، مصارمة ومطارة لله تعالى. إذا كنت تريد أن تكون مهاجرا إلى الله حقا، أن تكون من المهاجرين إلى الله عز وجل على الحقيقة، أن تكون مسافرا إلى الله، فتهاجر، تهجر كل ما يقطعك عن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا وعصاة المسلمين، وردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ. اللهم استرنا بسترك يا ستير، اللهم استرنا بسترك يا ستير. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا في الدنيا والاخره، اللهم استرنا في الدنيا والاخره. اللهم اجعلنا من المسؤولين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم ارحمنا واغفر لنا وعافنا واهدنا وارزقنا واجبرنا واسترنا واحفظنا وعافنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واقم الصلاه.